الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. يعني معنى وأمسك الله عن الحوت جرية الماء أي كان إذا سار أمسك الله بقدرته عن أن يرجع الماء في محل سيره، كما أمسك الله عن موسى عليه السلام لما جعل البحر 12 طريقا يبسا، والله قادر على كل شيء.